بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا أولى مجالسنا في التعليق على كتاب الإبانة الصغرى للشيخ أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. وإن شاء الله تبارك وتعالى في مجالس التعليق على الإبانة، الإبانة الصغرى، سيكون بإذن الله سبحانه وبحمده أننا سنقرأ كلام المصنف الشيخ رحمه الله تعالى، ويكون التعليق يعني بحسب الحاجة، فما احتاج إلى كلام وتأصيل نقف معه بحسب ما ييسر الله رب العالمين، وما كان واضحا جليا فإننا سنمضي فيه. وحقيقة هذا الكتاب مع صغر حجمه مقارنة بالإبانة الصغرى، وليس الإبانة الصغرى مختصرا للإبانة الكبرى، لا، ولكن هكذا شاع تسميتها وعرف بها، وإلا فاسمه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. الشرح والإبانة، الإبانة هي الإظهار التجلية للشيء، والشرح والتفسير، وهذا بمعنى أنه بيان الطريق الواضح، ورب العالمين تبارك وتعالى بيّن الطريق والسبيل الموصلة إلى دار السلام، إلى جنات النعيم، وبيّنها في محكم كتابه سبحانه وتعالى، فقال في غير ما آية: الصراط المستقيم، وصفه بالصراط المستقيم. وفي أم الكتاب نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم، فلا يكون صراطا في لغة العربي حتى يكون بينا، هذا معروف، لا يكون الصراط صراطا حتى يكون بينا. ومع هذا البيان أكد فقال: المستقيم، أي الذي لا اعوجاج له أو لا اعوجاج فيه. نعم. وقال الله عز وجل أيضا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين الله رب العالمين سبحانه الصراط المستقيم بأنه سبيله القويم، فأضافه إليه: وأن هذا صراطي مستقيما. أضيف إليه لأنه هو الذي شرعه، وهو الذي دعا إليه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا، أي أمرنا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فهذا صراطه الذي شرعه لنا سبحانه وبحمده. وقال جل وعلا أيضا: وعلى الله قصد السبيل، أي بيان الحق. وفي تفسير جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وجاء أيضا عن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه أنه قال في قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، قال: السنة، لأن الله تعالى يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس وغيره: سبيلا وسنة. نعم. الصراط المستقيم يا إخواني الله تبارك وتعالى بيّنه في كتابه ببيان معالمه، أي فرائضه وأحكامه وحلاله وحرامه، وكذلك بيّنه ببيان أهله الذين أثنى الله رب العالمين عليهم بأنهم على الصراط المستقيم، وأمرنا باقتفاء سبيلهم والاقتداء بهم، وأعظم أولئك رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. نعم، قال الله عز وجل: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. نعم، وقال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم، فبين سبحانه وبحمده هذا الصراط ببيان أتباعه وببيان أهله الذين هم على الصراط المستقيم، وأمرنا بالاقتفاء به. وكذلك بين الله رب العالمين هذا الصراط ببيان أعدائه المتفرقين المجانبين المباينين لهذا الصراط، فقال سبحانه في آية الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هذا في مقام النفي، أن ليس هؤلاء على الصراط المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. فهؤلاء من جانب الصراط وتنكب له، كما قال الله عز وجل: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. نعم، فبين الصراط قلت ببيان المخالفين، وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد: البدع والشبهات. نعم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه وبحمده أيضا: وعلى الله قصد السبيل، أي بيان الحق بيان السنة، ومنها جائر، أي ومنها أي ومن السبل الضالة المناكبة للصراط جائر، ظالم، طاغي، فاسد، إلى غير ذلك مما خالف الصراط. على هذا يكون العبد حريصا تمام الحرص إذا علم أن ثمة صراط واحد يوصل إلى جنات النعيم شرعه رب العالمين سبحانه، فليحذر من أن يتبع سبيلا لم يشرعه الله تعالى. ولذلك قال تعالى في آية الشورى لما بين صراطه الذي شرعه، قال: ذاما لمن اتبعوا سبلا لم يشرعها، فقال: أم لهم شركاء، أي بل في موقع الإثبات، بل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهناك دين أذن الله به، أي شرعه وبينه بيانا شافيا تاما، وأرسل رسله الكرام من أجله، وأنزل كتبه من أجله، ودعانا إليه ورغبنا فيه. وهناك صراط شرعه الشيطان بقدر الله سبحانه، وسنه لأوليائه ودعاهم إليه، فاستجاب له من استجاب إلا فريقا من المؤمنين، كما قال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هؤلاء الفريق هم أهل التوحيد، لأن إبليس استثنى فقال: إلا عبادك منهم المخلصين، في قراءة المخلصين أي أهل الإخلاص الذين أخلصوا عباداتهم وتعلق قلوبهم لله وحده، فلم يشركوا بالله أحدا، كذلك أخلصوا في اتباع السبيل فلم يخلطوه بغيره، أي طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، فإخلاص تعلقه إفراد الله بالعبادة، وإخلاص بأنهم أفردوا الله تبارك وتعالى باتباع سبيل واحد وهو الذي شرعه على ألسنة رسله عليه السلام. وإذا قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذه البدع والضلالات والأهواء التي سنها رؤوس الضلال والشياطين الإنس والجن لأوليائهم فاتبعوهم. فلذلك الإنسان يحذر إذا علم أن ثمة سبل كثيرة وملل كثيرة، فليحذر على نفسه، على حد قول محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله حينما جاء بحديث الافتراق، وهو يؤكد هذه المعنى الذي نحن بصدده، حينما قال صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يقول محمد بن أسلم الطوسي لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الجنة إلا واحدة لكان على العاقل أن يخاف أن يكون من تلك الواحدة. فكيف وقد قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار. وحديث الافتراق يبين هذا المعنى، أن لله جل وعلا سبيلا واحدا يوصل إليه، وقد بينه صلى الله عليه وسلم حينما قال أو حينما سئل صلى الله عليه وسلم فقيل له من هي، أي هذه الفرقة التي ليست في النار نجت، فقال عليه الصلاة والسلام الجماعة، وقال من كان مثلما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين هذا الصراط ببيان أهله في موضع الاقتداء وموضع الاقتفاء، أي من كان مقتديا مقتفيا لسنتي وسنة أصحابي رضوان الله عليهم هم من هؤلاء، هم الفرقة الناجية. ولذلك قال أهل العلم بلا خلاف بينهم أن هؤلاء أهل الحديث، وتتابعت على ذلك الكلمات والعبارات أنهم إن لم يكونوا أهل الحديث يقول فلا أدري من هم، فهم أهل الحديث الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا واحدا. حينئذ إذا علمت يا أخ الإسلام أن لله سبيلا واحدا فلابد أن نطلبه، فطلبنا لهذا السبيل هو بالتعرف على أصوله التي شرعها الله عز وجل، وبالتعرف على أهله الذين يقتدى بهم وينتهى عند قولهم. كذلك يتم لك اتباع الصراط المستقيم، لا يتم لك اتباع الصراط المستقيم إلا مع مجانبة سبل الغواية. ولذلك يقول هنا المصنف في عنوان الكتاب ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين. قال الله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة أخرى ولتستبين سبيل المجرمين، يعني بلام الأمر. فنحن مأمورون شرعا أن نستبين وأن نتبين وأن نعرف ونتعرف على سبيل المجرمين بالقدر الذي يعيننا على لزوم الصراط المستقيم. ولذلك من الدعوات الباطلة الجاهلية الرعناء أن يقال لا نسأل عن الأشخاص، أو لا نتكلم في الجماعات، أو لا نتكلم في المخالفين، أو يرقع للضلال والهلكة ونحو هذا. بل سبيل الله رب العالمين لا يتم لك ولا يصح لك اتباعه إلا بالبراءة ممن خلبه، وهذا نقرأه في الفاتحة لو فقيناه. طيب، هذا الكتاب، ومؤلفنا أو المصنف شيخ أبو عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله، هو يعني ترجمته معروفة، وقد ذكرها كل من حقق الكتاب، تقرؤونها إن شاء الله تبارك وتعالى في طبقات الحنابلة وفي سير الأعلام وغيرها ممن ترجم له رحمه الله تعالى. الذي يعنيني من سيرته رحمه الله أنه عاش في فترة سيذكرها، سيذكر الفترة التي كانت سببا في التأليف، تأليف هذا الكتاب وغيره من مؤلفات الاعتقاد لابن بطة، لأنه ذكر نفس العلة سواء في كتاب الإبانة الصغرى وكذلك في الإبانة الكبرى. سيذكر سبب التأليف، وبه إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن شيء من عصر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننا. ظاهر الظهور هو البيان والجلاء والمغالبة، ومعناه التتابع وظهور هذه النعم والمنن منه سبحانه وتعالى على عباده. يقول: وجعل من أجلها قدرا أو قدرا، يعني من أجل هذه النعم وأعظمها خطرا، يعني مكانة، أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياء ملة الصدق. يشير هنا في ما يسمى ببراعة الاستهلال، وهو تضمين المقصود في الخطبة، فضمن مقصود المؤلف الكتاب في خطبته، أنه كتاب فيه بيان أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الخليقة، وهي نعمة معرفته كيف وقد خلقهم من أجلها. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، في تفسير مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: إلا ليعرفوني، إلا ليعرفوني. معرفة الله هي توحيده، معرفته بتوحيده سبحانه وبحمده وما له من صفات الجمال والجلال والأسماء الحسنى سبحانه وبحمده. هذه معرفة الله، هذه أعظم نعمة وأجل نعمة، أن يمن الله تبارك وتعالى عليك بمعرفته، المعرفة التي تحمل على عبوديته. إذا المعرفة تزيد وتنقص، وهي أصل من أصول الإيمان، معرفة القلب. فالإيمان قائم على أربعة أركان: قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. من أصول الإيمان والقواعد التي يقوم عليها قول القلب، وهو معرفة القلب. وقد جاء عن الإمام أحمد كما في كتاب السنة الخلال أنه سئل عن معرفة القلب أتزيد؟ قال: نعم نعم، معرفة القلب قيل له يتفاضل فيها؟ قال: نعم. وتزيد؟ قال: نعم. المعرفة معرفة الله أي توحيده سبحانه، هذه أجل نعمة. قلت: من أجل خلقنا الله سبحانه وبحمده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي كما قال مجاهد ليعرفون، وفسرت بغير هذا التفسير عند السلف. لكن الشاهد هنا مما قال في معرفته، معرفة الله قائمة على الفطرة، فهي فطرة مركوزة في نفوس الخلق، فليست معرفة الله عز وجل تعرف بالنظر والاستدلال كما يقول الزنادقة من المتكلمين معتزلة وشاعر وغيره، يقولون معرفة الله متوقفة على النظر والاستدلال، فلا تصح إلا بالنظر والاستدلال. إذا قلنا ونظرنا فيما يريدون بالنظر والاستدلال، إذ هذا النظر والاستدلال هي الشكوك، شكوك. ولذلك بعض مصرح بها أن المقصود بالنظر والاستدلال أن ينطلق من الشك ليصل إلى اليقين، هذه الزندقة بعينها. كيف يكون المانع من المعرفة هو يوصلك للمعرفة؟ تعجب، سبحان الله، شيء مانع من المعرفة هو الشك، الشك والوهم والوساوس، هذه مانعة من المعرفة. ولذلك الوسوسة التي لا تضر، السلف رحمهم الله تعالى، الصحابة رضي الله عنهم، جاءوا للنبي يشكونها، ولا يشكون إلا ضررا وإلا خطرا وإلا شرا، ليس فيها خير، شكوا الوسوسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. طبعا يقول إسحاق أن فرح السلف لم يكن بوجود الوسوسة، ولكن بوجود ما ينافيها، وإلا وجود الوسوسة من غير وجود ما ينافيها ليس فيه مدح. كون إنسان جه وسوسة لم تصل إلى درجة الاعتقاد هو غير ممدوح بوجود الوسوسة، إنما الذي يمدح والذي مدح في النص بقوله صلى الله عليه وسلم هنا أنه نفيت الوسوسة، يجدون من قلوبهم ما يدفع تلك الوسوسة. وإذاك يقول: لأن أخر من جبل، لأن أسقط من كذا وكذا على أن أتكلم به. فهذا يدلك على أن وجود الوسواس، وجود وسوسة الشيطان في القلب، الفرح بها عند وجود ما ينافيها، أما وجودها وحدة مجردة هذا شر ولا يسترسل معها. لذلك في الحديث: فليكفل عن يساره وليقول آمنت بالله ورسله، وليستعذ من الشيطان، شوف الترتيب، ولينتهي، يقطع، لا يسترسل مع الوسوسة، وليقرأ في بعض الروايات قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالإنسان في هذا المقام يقطع الوسوسة، دل هذا عن وسوسة شر لأن من الشيطان، ونستعيذ بالله منه من شر الوسواس الخناس. الشك أشد من الوسوسة، الشك أعظم من الوسوسة، فكيف الشك يوصلك لليقين وهو شر؟ فيبين لك هنا فساد وزندقة هؤلاء القوم، ولذلك عاشوا في الحيرة وظلوا فيها وماتوا متحيرين، وأخبار في هذا معروفة مشهورة أنهم عاشوا في الحيرة، فلا يوصل إلى المعرفة إلا بالخير، والخير منه الفطرة التي فطرنا الله عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، الفطرة المركوزة. كذلك دلائل والحجج النفسية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والحجج الأفقية، نعم في السماء والأرض، وفي السماء رزقكم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال سبحانه أيضا إن في السماوات لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة. كل هذه آيات أفقية سماوية أرضية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. آيات هذا كثيرة، لسان يقبل على النظر والتدبر في ما هو موجود في السماوات والأرض من خلق، من شمس وقمر وليل ونهار ونجوم ونحو ذلك. كذلك هناك مخلوقات بعينها لفت، يعني أمرنا الله التدبر فيها بعينها، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وهذا باب كثير. يقول قتادة لو تفكر الإنسان في خلقه لعلم أنه ما خلق إلا للعبادة. وهذا باب هو واسع. كذلك من الحجج أو من الخير الرسل عليهم السلام، ما جاءت به الرسل، وهذا ينور ويزيد ويعظم هذه المعرفة ويقويها. الرسل عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا به من حقائق ووحي منزل من السماء، وهذا شواهد عظيمة. ولذلك حقائق كثيرة من أصول العقيدة متوقفة على السمع، العقل الواحد لا يدركها، كثير من تفاصيل العقيدة أو مسائل العقيدة متوقفة على السمع، لابد فيها من السمع، كبعض الأسماء والصفات المتعلقة بالله تبارك وتعالى، وكذلك الإخبار عن الغيبيات ونحو هذا، هذه متوقفة على السمع، ولا تتوصل ولا يتوصل إلى معرفتها والعلم بها إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. لذلك هذه المعرفة، هذه طرق تحصيلها عند السنة الجماعة. فهذه المعرفة قوامها وأساسها معرفة الله جل وعلا، معرفة الله جل وعلا، هذه أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، كما يقول الآجري في فرض العلم، أوله معرفة الله وتوحيده. والناس لابد أن نعلم هذا جيدا، أن الناس كما ذكرنا أنهم يتفاضلون في هذه المعرفة، ففيهم الذي معرفته سامقة عالية، وفيهم الذي معرفته دون ذلك، وفيهم من عدمها والعياذ بالله كالكفار والمشركين. واضح، عادم لهذه المعرفة، ليست معرفة الله الربوبية فقط، لا، قد يقر بالربوبية في الجملة وببعض الأشياء، لكن المعرفة التامة، أي المعرفة التي تحمل على العبادة والتعظيم والإجلال والإكبار لله وحده لا شريك له. الصحابة رضي الله عنهم بعد الأنبياء هم أفضل الناس هذا، والقرون الثلاثة الخيرية، نعم، خيرها أعظمه أنها كانت من أعرف الأجيال بالله سبحانه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات يقول ابن مسعود رضي الله عنه في عمر، يقول أحسب أنه قد ذهب 9 أعشار العلم، في بعض الروايات 3/4 العلم بموت عمر، يعني ذهب مع عمر هذا العلم. يقول سليمان التيمي أحد رواة هذا الأثر، يقول لزائد بن قدامة رحمة الله عليه، يقول له يريد بالعلم، يعني ابن مسعود العلم بالله. ابن مسعود لما قال احسب انه لما مات عمر ذهب معه 19 علم، قال سليمان التيمي يشرح في الاثر واحد رواة الاثر لزائده والراوي عنه قال له احسب انه العلم بالله. لاحظ هذا في زمان ابن مسعود، ويقول انه العلم بالله ذهب مع عمر تناقص. نعم، ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول ذهاب علمائكم كذا، فذهاب العلماء وذهاب الرؤوس أو أئمة الخير والاقتداء في الأمة هذا يضعف هذه المعرفة في من بعدهم إلا من سلك سبيلهم. وهنا تفهم الحاجة إلى اتباع السلف، وأن ضرورة عقلية ونقلية اتباع السلف، لأن أولئك عندهم معرفة بالله سبحانه وعلم بالله تفصيلي أكثر منا، فما علينا إلا اتباعهم، فما علينا إلا اتباعهم واقتباء آثارهم. فلذلك الناس في هذا الباب تتفاوت. وذلك يقول مالك بن دينار رحمه الله وجعنا عبد الله مبارك أيضا فيما معناه يقول مغبون من خرج من الدنيا ولم يعرف أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها يا أبا يحيى؟ قال معرفة الله عز وجل. هذه معرفة الله التي هي أفضل نعمة كما أشار إلي هنا ابن بطة في مقدمة كتابه. وقد أنزل الله تبارك وتعالى سورة النعم، وهي سورة النحل، كما قال قتادة سورة النعم، لأن الله تعالى لما بين نعمه الظاهرة والباطنة بين وذكرها وذكر بها الخليقة، قال سبحانه كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. إذن الغاية من هذه النعم وتتابعها وإنزالها هي الإسلام، أن يحصل إنسان التوحيد. قال في فاتحتها سورة النعم مبينا أجل نعمة وأعظمها، مبينا أجل نعمة وأعظمها، قال سبحانه وبحمده، قال جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، إلى أن قال سبحانه وتعالى عما يشركون تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه أعظم نعمة، أن أعظم نعمة هي نعمة التوحيد سبحان الله. يقول هنا رحمه الله فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمناه ووفقنا للسنة وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل الله علينا كبيرا. نعم، فهذا محض فضل من الله أن هدانا وعلمنا الخير. قال وصلى الله على محمد نبيه المرتضى ورسوله المصطفى أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة وسلم تسليما. ونستوفق الله لصواب الحق القول، يعني نطلب من الله التوفيق وصالح العمل، ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه أي نتعناه. وهذا تواضع من رحمه الله، لأن هذا باب شديد، باب التأليف الكتابة. وتعلم أن السلف رحمه الله تعالى في أول الأمر كانوا يكرهون وضع الكتب، تأليف الكتب، لكن تأليف الكتب كان في حدود الحاجة مما دعت له الحاجة. ولذلك يقول الدارمي رحمه الله شر هذا المعنى في رد على الجهمية، يقول وكان ما مضى من سلفنا يكرهون الخوض في مثل هذا، لكن قال لخوف انتشار الباطل وذهاب الحق في نفوس بعض الناس قال كان لابد من الكتابة في هذا. وهذا كله سبب جمع، أبداها من سبب جمع القرآن، خشيت قال لما قال زيد بن ثابت كيف تفعلون، لأبي بكر عمر رضي الله عن الجميع، شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن القراء استحر فيهم القتل وكذا، فلزال معه حتى شرح الله تبارك وتعالى صدره لما شرح الله عز وجل صدره من الحق. وكذلك في السنة، كلمة عمر بن عبد العزيز في رسالته للزهري هي الجمع الحقيقي للسنة أنه قال خشيت دروس العلم وذهاب آلي، فإن العلم يوشك أن يهلك إذا صار سرا، يعني عند بعض الناس دون بعض. وكذلك في كتب العقيدة، سواء الكتب التي جمعت أحاديث الاعتقاد في أبواب معينة أو المجامع والمساند أو كتب الردود على أهل الباطل، كلها لما دعت إلى تلكم الأمر الحاجة. وسيشير لهذا المصنف رحمه الله، يقول ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإثارة رضاه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. أمين. أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، ويقيض لنا به العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود وفعال لما يريد. إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروا وغلب عليهم فاستحسنوه من فظائع الأهواء وقذائع الآراء، القذع وسوء القول من الفحش وغيره، وتحريف سنتهم وتبديل دينهم، حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم، استعملوا الخصومات فيما يدعون وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون، وقلدوا دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع فيه. وأيم الله، لكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال من محدثات البدع بالقول المخترع، بدع تشتبه على العقول وفتن تتلجلج في الصدور، فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يثبت لتلجلجها قدم إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبت والحلم. هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى بارك الله فيك إلى واقع موجود. هذا الواقع لم يبدأ في زمن ابن بطة، حتى ننتبه. الواقع، ماذا نقصد بالواقع؟ واقع الأهواء، شر الأهواء. لابد أن نفرق جماعة بين نشوء الأهواء وانتشارها. نشوءها أي ظهورها، هذا ظهر في القرون الخيرية، يعني بدعة التشيع، بدعة القدر، بدعة الخروج، بدعة الإرجاء، ظهرت في القرون الأولى، بعضها كان في القرون الخيرية، بل بعضها أدرك الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم أدركوا بدعة الخوارج وحاربوها رضي الله عنهم جميعا، وكذلك أدركوا بدعة القدر صغار الصحابة كابن عمر وابن عباس، صغار الصحابة سنا رضي الله عن الجميع، كابن عباس وابن عمر وابن سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، بل أدركوا التشيع، شيء من التشيع أدركوا غلاتهم في زمن علي السبائية، وكذلك بعض من كان يسب الصحابة، ومعروف كلام عائشة في الباب رضي الله عن الجميع، بل كانوا يسبونه ويسبون معاوية وغيره. إذا أدركوا بعض البدع، لكن انتشار البدع ذيوعها وشيوعها هذا من الأسباب، واحفظ هذا جيدا، التي جعلت أهل السنة يؤلفون في العقيدة. إذا أردنا أن نعرف ما هي الأسباب التي أو من ما هي الأسباب وأبرز الأسباب التي جعلت أهل السنة يدونون كتب الاعتقاد، يدونون هذا المعتقد في الكتب، وكان موجود في الصدور، كان مشتهر في الناس قبل أن تظهر الأهواء وكذا، ما الذي جعله يدونونه في الكتب؟ انتشار الأهواء، سواء في بعض البلدان أو على حيز الخلافة ونحوه، وكذلك ظهور الزندقة، وهذا مع وجود الفتوح إلى بلاد العجم، ظهرت الزندقة، والزندقة حتى جعل لها المهدي الخليفة العباسي المهدي، كان وجدت في من قبل لكن انتشرت جدا في زمن المهدي، جعل لها المهدي قاضيا، وجعل لها المهدي ديوانا كان هناك شيء اسمه ديوان الزنادقة، يعني تكتب أسماءهم ويتطلبون ويبحث عنهم. شار هذا الطبري في التاريخ تقريبا في سنة 126 من الهجرة. نعم. في هذه القضية أو 167 عفوا 167 تقريبا 167 من الهجرة، وكان يسمى صاحب الزنادقة رئيس ديوان ويتطلبهم بالأسماء. فأنت تحكي في واقع انتشرت فيه الأهواء، ثم لازالت يعني الأهواء تخبو وتصعد إلى أن جاء الولاة وتبنوها. وقد أشار إلى هذا بعض السلف لما رأى القدرية في البصرة قبل أن ينتشر، كانوا أفراد معبد الجواني فلان فلان، فيقول بعض في الأثر يقول هؤلاء هم البلاء. فقال له بعض السلف في البصرة من أئمة السلف يقول له يقول انتظر حتى يكون فيهم الأمراء، يعني الشدة متى تكون؟ هو لا شك شدة هذه بدعة، لكن يقول بدعتهم تعظم حينما يكون الأمراء منهم، الولاة منهم، لأنه إذا صار الولاة منهم صار هناك فرض للمعتقد الباطل الفاسد بالسيف. وهذا قد حصل في محنة خلق القرآن، حينما تبنى المأمون أصول زنادقة اليونان أو فلاسفتهم تبناها وأدخل علومهم الكفرية الفاسدة على أهل الإسلام، فأحدث في الإسلام أمرا عظيما. فلزالت تلك الفتنة يحارب أهل العلم ويؤلفون في الرد عليها إلى زمان ابن بطة، إلى زمان ابن بطة، حتى وقعت الفتنة المشهورة بين الحنابلة الذين كانوا يمثلون أهل الحديث وبين الأشعرية الجهمية. انتقل الصراع كان بين الجهمية، هو الصراع كان بين الجعدية وأهل الحديث. الجعدية أدركوا التابعين، جعد بن درهم أدركوا ابن نبي الزوري، وكان يقول الزوري الجعدي ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ورث الجهم. فكان الصراع بين الجهمية وأهل الحديث، ثم ورث عن الجهم بشير المريسي، فكان بين المريسية وأهل الحديث، ثم ورث عن بشير المريسي أحمد بن دؤاد، فكان بين المعتزلة وأحمد بن دؤاد، لأن أعداء أحمد الذين امتحنوه والذين ضربوه والذين أرادوا فرض المعتقد الكفري على الناس هم المعتزلة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله علماء الكلام زنادقة، وقال علماء المعتزلة زنادقة، فأعداء أحمد خصومه معتزلة. ثم بعد ذلك انتقل اللواء إلى الأشعرية بعد ظهور الأشعري بتخريقات وتمويهات، وهذا باب طويل جدا طبعا السائد في عقول كثير من الجهلة ممن ينافع عن الأشعري، يقول الأشعري تاب وهذا باطل من القول، والذي يحكونه دليل لتوبته هو دليل لإدانته. يقول الألف الإبانة لما رجع الأهل الحديث هل قرأتم الإبانة ورأيتم فيها من التجاوم والجبر؟ إن قولكم إن الأشعري رجع إلى الحديث وألف الإبانة هذا دليل على أنكم لا تقرأوا لما قرأتم الإبانة وما تعرفون عقائد أهل الحديث. فالإبانة من أبعد ما يكون عن معتقد أهل الحديث، وكون الرجل تسمى بالحنبلي كان يبيد هذه معروفة من خداعهم، حتى شهد بها ابن عساكر يقول نفق سوق الأشعرية حينما اكتسبوا للحنبلي. يعني ما الذي روج هذه البضاعة الفاسدة بدعة الأشعرية؟ هي انتسابهم للحنابلة. والباقلاني الذي بدأت معه الفتنة رسميا وأراد القادر بالله هم به القادر بالله وأراد قتله، لكن شفع له بعض من ينتسب الحنابلة ممن يتزندق معه من آل التميميين فتركوه، وكان معروفا التحذير منه، حتى أن أبا حمد الإصفرائيني كما يذكر الكرجي كان لا يمر بمسجد إلا يحذر منه بالاسم، يقول احذروا الباقلاني. وكان يقول أخلص أصول الشافعي، هذا في أصول الفقه، لأن أصول الفقه جعله المتكلمون بابا لنشر معتقدين. انتبه هذه من خداعهم لما يعني خافوا من أن يكتبوا عقائدهم في العلن بثوها باسم أصول الفقه، بثوها في أصول الفقه وذلك تجد كتب أصول الفقه كتب اعتقاد للمعتزلة والأشعرية وغيره صلى الله عليه. المهم فيقول الإصفرعيني أبو حامد يقول أخلص أصول الشافعي من أصول الأشعري التي كان يخلطها الباقلاني بأصول الشافعي سبل الشافعي زورا وبوتانا، وكان يحذر منه حتى كان الباقلاني لا يدخل الحمام إلا ببرقع خوفا من الإصفرعيني. ولزالت الأمر كذلك إلى زمان ابن بطة، وكان بين الحنابلة والأشاعرة قتال شديد، ومعروف أن الحنابلة أرادوا نبش قبر أبو الحسن الأشعري وإحراقه، هذه معروفة. ومعروف أن الأشعرية لما دخلوا مصر أيام صلاح الدين الأيوبي، لما دخلوا مصر بعد أن أزاحوا الرافضة منها، رافضة المنتسبين العبيديين، معروف أنهم أرادوا نبش قبر بعض الصالحين من الشافعية لما كان مدفون مع الشافعي، يقول قبر صديق لا يكون أمام معه قبر زنديق ونحو هذا، معروف هذا. كان الصراع محتدم جدا. ابن بطة أدرك هذا الصراع في زمن ضعف الخلافة، يعني سيف السلطان كان ضعيف، وكان لهم أي الأشاعرة كثير من قوات السلطان أي القادة والمنظمون، أسسوا لهم المدارس من مثل نظام الملك في أيام دولة السلاجقة، ونصروا الأشاعرة وتبنوا البدعة ونشروا لهم المدارس. فكما يقول ابن بطة رحمه الله هنا يقول قد عم الناس لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروا إلى آخره، يقول من فضائع الأهواء وقدائع الأراء، حتى قال في الإبانة الكبرى صارت الزندقة يتفكه بها في الأسواق والشوارع ونحوها. يقول التحريف من سنتهم إلى آخره ما ذكر، وذكر قال واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم، يعني صار الجهال أي الجهال بالآثار وعلم الوحي صاروا هم ماذا؟ صاروا هم القدوة أربابا، هم القدوة، هم المقتدى بهم، الشركاء كما قلنا في قوله تعالى منهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، صارت القدوة بهؤلاء. وترك الناس إلا من رحم الله وعصم كما سيأتي، تركوا الاقتداء بأئمة السلف، بل صاروا يتبعون أئمة السلف في الفروع، ينتسبون إليهم في الفروع وينتسبون إلى أئمة الكفر والضلال في الأصول. فيقول الشافعي المالكي الحنبلي هذا في الفروع، فإذا جاء للاعتقاد قال الأشعري سبحان الله. وإذا يقول الكرجي إن قولهم شافعي الفروع أشعري الاعتقاد من جملة الأضداد، بل هو من الارتداد، صدق رحمه الله، هذا من جملة الأضداد، كيف يجتمع؟ نعم سبحان الله. يقول من بعد ما جاءهم العلم من رب، وهذا وقع لهم كما وقع لأهل الكتاب، فإن أهل الكتاب اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فالذي فرقهم وشتتهم هو اتباع الأهواء من بعد ما كانوا على علم، فتناسوا المأثور واتبعوا الزندقة، فنسوا حظا مما ذكروا به، هذا سبب الوقوع في الفرقة والاختلاف، أن الناس يتركون نسوا حظا أي نصيبا مما ذكروا به، يعني من الوحي كتابا وسنة وأثرا، فيتنكبون لهذا ويتبعون الأهواء والأقيسة المنطقية وفلسفة اليونان ونحو هذا. وهذا بالضبط هو تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن أي طريقتهم وسبلهم، وأعظمها أنهم أفسد العلماء سوء، علماء السوء أفسدوا دينهم، شرار الخلق هؤلاء. وإذاك يقول الشعبي رحمه الله شرار كل ملة علماؤها، شرار كل ملة علماء وغير المسلمين إلا المسلمين، فخير فعلماؤهم أفضل أفضلهم منزلا، علماء الربانيين، أما شرار كل ملة ما علماؤها. فكذلك الزنادقة شرهم علماؤهم، قد قال الإمام أحمد علماء الكلام زنادقة، فهؤلاء شرعوا ما ينقضون به الوحي المأثور عن الأنبياء وأتباعهم، يقول استعمل الخصومات إلى آخر ما ذكر من حجتهم وطريقتهم أخزاهم الله تعالى. يقول وسط هذه الفتن يقول فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يثبت لتلجلجها قدم. يقول إلا من عصم الله بالعلم، إلا من وفق الله عز وجل إلى العلم النافع ولزوم غرز السنة. يقول جمعت هذا سبب التأليف في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه. لاحظنا ويلك طريقة إثبات المعتقد عند السلف. يقول جمعت طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين، مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين، وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره. فهنا يبين أن منهج السلف رحمه الله تعالى في العقيدة منهج نقلي، فمنهج السلف منهج نقلي يحصل بالإسناد المنقول. قد جاءت كلمات السلف في هذا الباب أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال سفيان الثوري رحمه الله الإسناد سلاح المؤمن. فديننا يثبت من جهة الإسناد. ولذلك يقول ابن أبي حاتم رحمه الله في تقديم الترجمة والتعديل، يقول فإن قيل، في معنى كلام له يطرح سؤال ويجيب عليه، يقول فإن قيل كيف نعرف معاني كتاب الله عز وجل وحججه، قال يعني الجواب قال بالإسناد أو بالمأثور المنقول عن أصحابه والتابعين لهم وكذا. قال فكيف نعرف صحيحه من سقيمه؟ شو السؤال الثاني؟ قال بنقد الجهابذة النقاد. فهنا ترتيب لمسألة مهمة في التلقي والاستدلال، أو في منهج تلقي المعتقد والاستدلال على مسألة الاعتقاد، أنه بالإسناد، وأن الذي ينقل هذا الإسناد هم العلماء الربانيون، والذي ينقده هم الجهابذة، فيبينون صحيحه من سقيمه، وما يقبل ويتلقى بالقبول فيعتمد عليه في تثبيت المعتقد، وما ليس كذلك. فهذا يبين لك مسألة ومنزلة مهمة جدا يا إخوان لقضية الإجماع في المعتقد، أن عقيدة أهل السنة والجماعة مجمع عليه، وهذا يؤكد عليه كل أهل العلم في مصنفات الاعتقاد المسندة أو غير المسندة، لأن الإجماع منزلته، نعم منزلته مع الأصول الثلاث، مع الكتاب والسنة. يقول إمام الشافعي رحمه الله في الأم فالعلم اتباع والصباق، أما الاتباع فللكتاب والسنة وللإجماع. العلم اتباع والصباق، ما هو الذي يدخل في العلم المتبع؟ هو الكتاب والسنة والإجماع. ولذلك قول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هنا الاتباع يحصل للمنزل وما يبينه، مش فقط المنزل وما يبين المنزل، لأن بعض الناس يظن أننا إذا اتبعنا الأثار يقول طيب كيف تتبعون الأثار، كما قلت زنادقة النظامية، هذا تشريع من دون الله. قلت أنت لا تفقه الفرق بين التشريع وبين البيان، فالتشريع حق لله وحده والذي يشرع لنا الدين، فالله شرع لنا الدين وشرع لنا اتباع ما يبين الدين، ومما يبين الدين السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تبين القرآن، ومما يبين أيضا القرآن ويبين السنة قول الصحابة، فهذا مبين للكتاب والسنة ويفسر الكتاب والسنة رضي الله عنهم أجمعين. قال الله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. وقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بصفة الإيمان الذي آمنتم به، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي اختلاف. فنحن نقول حينئذ أن العلم اتباع والصباط، فالاتباع حاصل للكتاب والسنة والإجماع، فاتباع الكتاب وما يبين الكتاب، وما يفسر الكتاب وما يشرح الكتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والآثار المنقولة. لذلك هكذا يثبت الاعتقاد. فالمسألة العقدية تثبت بالنقل لا بالفهم، هذه نقطة مهمة جدا، تثبت بالنقل أي النقل عن السلف. أما أن يفهم أحد فهما من المتأخرين، يفهم فهم وينقله مذهبا للسلف دون أن يثبت نقله، ينقله فهما دون أن يثبته نقلا، فلا يتبع على ذلك. جملة القضية مهمة جدا. هناك مسألة عقدية، الآن تقرأ في كتاب الله عز وجل، تقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ في كتب الاعتقاد عامة، الاعتقادات في الأبواب في أصول الإيمان كما سنأتي إلى موضوعات العقيدة إن شاء الله، في الأبواب على كتب العقيدة، في أبواب الإيمان تقرأ عقائد ونعتقد كذا طب هذه العقيدة منقولة بالإسناد، هكذا تثبت العقيدة. لو جاء شخص وفهم فهما هو متأخر عن تلك القرون المفضلة وطبقات العلم المسندة، هي طبقة الصحابة تابعين تابعي التابعين وتابعي أتباع التابعين، طبقات العلم المسندة أربعة كما قال إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، ففهم فهما لم يأتي بناقل أو بنقل يشهد لفهمه، قال مثلا مذهب السلف كذا، أعطينا الدليل المنقول عن السلف في هذا الباب، فلم يأتي بنقل يبين صحة هذا الباب، فهذا الفهم مرفوض. واعلم أن طريقة المبطنين من المتكلمين أنهم ينقلون مذهب السلف بالفهم لا بالنقل، وهذا ظاهر في كتب المعتزلة وكتب غيرهم، يقولون ينقلون الإجماعات، يقولون وقد أجمعت الأمة وأجمع أهل الحل والعقد وأجمع علماؤها على كذا وكذا وكذا، فتأضر الإجماع تجد يخالف أصول الاعتقاد، يقولون وأجمع أن الله ليس بجسم، أين هذا منقول؟ هل هو منقول؟ إنما هذا، وهذا كلام الأشعري، إنما هذا الذي ينقل العقيدة فهم من نفي السلف، وهذا حق للتمثيل والتشبيه، واضح؟ فهم أن هذا في نفي التجسيم. طيب التجسيم هذا لفظ أو جسم؟ هذا لفظ كلامي ومصطلح كلامي، لفظ مجبل، بل يستعمله الزنادقة المتكلمين في نفي الصفات الذاتية لله تعالى من اليدين والرجلين وكذلك صفات الله قبيه سبحانه علوه ونحو ذلك، فيقول الله ليس بجسم ويعنون نفي الصفات الذاتية، واضح؟ فلذلك الخلق بين المفهوم عن السلف فينقله من ليس بخبير بمذهبهم وليس من طبقات العلم المسندة، وبين آخر، نعم، وبين آخر يقول هذا فهم السلف ويثبته بالنقل من كلامه. فلذلك هنا فيصل أو فارق مهم جدا في تميز عقيدة السلف رحمه الله تعالى وإثباتها. طبعا من دون طبقة العلم المسندة ابن بطة ليس منهم، ابن بطة والبربهاري هؤلاء من أصحاب الأصحاب، يعني من نرجع الإمام أحمد ما عندهم تلاميذ، والتلاميذ لهم تلاميذ، أو المروذي من تلاميذه، الخلال من تلاميذ تلاميذه، نعم، غلام الخلال من تلاميذ الخلال، الخراقي في هذه الطبقة، في هذه الطبقة ابن بطة من تلاميذ هؤلاء وتلميذ الآجري، فهؤلاء ينقلون عن السلف، فلذلك هم أمناء في النقل، أمناء في النقل، وما يذكرونه من فهم أو شرح وبيان، يقول لك اشرح لك وكذا، فتجدهم يقولون والذي يدل عليه من فعل السلف، وينقلون لك ما يصدق ما شرحوه وكذا، وهذا كثير جدا تلاحظه لابن بطة. ابن بطة لا يسرد، لا يشرح في الإبانة الكبرى، يشرح يقول قال الشيء ويبدأ يشرح، أو يقدم للباب بمقدمة ثم يذكر من كتاب الله وتفسيره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحها وأقوال السلف ما يؤكد هذا النقل، الرد باب كامل طويل جدا خاص الأبواب الأولى في الإبانة الكبرى، هكذا طريقته رحمه الله تعالى، وهذه أيضا طريقة الأجر. وإذا كنا يقول رحمه الله مما نقلوه لنا، ويقول وجملا مما نقلناه، لاحظ كيف يركز على قضية النقل حتى يعلمني أنا وأنت في هذا الزمان أننا لا نحكي مذاهب السلف بفهومنا ولا نحكي مذاهب السلف بما يتراءى لنا، فلسنا أهلا لذلك حقيقة. العقيدة لا تؤخذ بهكذا بالرأي والفهم، وإنما من فهم فهما فليثبت نقلا عن السلف، وإلا فهو متقول عليه. وإذاك يقول هنا: وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود. الندود والشرود والنفور يعني مثل الشذوذ يعني المخالفة. سيقدم في المقدمة التحذير من الشذوذ من مخالفة الحق وجماعة الحق كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وما أمر الله عز وجل به رسوله، أو ما أمر الله عز وجل به ورسوله، وما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشنع بهجرهم وتركهم، وما يلزم أهل السنة من المجانبة يعني أهل السنة يلزمون المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم أي عقيدتهم ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعته. قال: ثم على إثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة، شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة. يعني بعد هذه المقدمة التي سيذكر فيها لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة سيذكر شرح السنة أي شرح الاعتقاد. والسلف الأوائل كانوا يسمون كتب الاعتقاد كتب السنة، كتب السنة يعني بالسنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، هذه الطريقة، ولذلك الإسلام والسنة والسنة هي الإسلام، فشرح الإسلام يكون بالسنة أي بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. يقول: من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، وهذا هو الإجماع، هذا هو الإجماع. حقيقته أن الأمة كلها مجمعة على أصول وجمل العقيدة لا خلاف بينها. ولذلك هذه أيضا من الحجج العقلية والنقلية عن اتباع السلف، أن زمانهم لم يكن فيه اختلاف بينهم كفرق، إنما كان وجود بدع، لكن بدع مكبوتة مطموسة، وأن السواد الأعظم كانوا على اعتقاد لائح بين لا غبار عليه ولا اختلاف فيه. يقول: فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، ولا ينظر إلى من خالفه وطعن فيه ممن دحضت حجته. يقول هنا أنه جمع ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، يعني هذا الباب باب الاعتقاد لا يعذر فيه بالجهل، لا يعذر فيه بالجهل في الأصول العظام التي حجج فيها متتابعة من فطرة وشواهد نقلية وعقلية ونحو ذلك، مثل معرفة الله وتوحيده، هذا لا يعذر فيه أحد بالجهل. فلابد للإنسان أن أول ما فرض الله عز وجل عليه هو معرفته سبحانه وبحمده وتوحيده، كما أشار إلى ذلك الآجر رحمه الله في رسالة له نافع في هذا الباب اسمه فرض العلم. وكذلك ذكر ذلك ابن السني رحمه الله تعالى في رياضة المتعلمين، في أن العلم الذي يجب على العبد عينا أول علم، قال: إذا بلغ الإنسان حد العقل يعني التمييز يجب عليه أن يعرف معرفة أن يعرف توحيد الله ويتعلم توحيد الله ومعرفته إذا بلغ حد العقل. قال ابن السني أبو بكر السني تلميذ النسائي، وهذا الذي عليه الأئمة القدامى. محمد بن علي الباقر يقول: كفاك من علم الدين ما لا يسعك جهله، كفاك من علم الدين ما لا يسعك جهله. والإمام مالك رحمه الله يقول: عليك من العلم ما يلزمك من صباحك إلى مسائك، من قومك إلى نومتك، هذا الذي يجب عليك. وأيضا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال إسحاق: هذا الحديث ضعيف في مسألة الكوزج، قال: لكن معناه صحيح. والعلم اللازم هنا قال: ما لا يسعه جهله، وهذا قال أيضا الإمام أحمد، وجاءت عن ابن مبارك فيما معناه أيضا، أن ما لا يسع إنسان جهله ولا يعذر إنسان بتركه فهذا يجب عليه طلب ولا يعذر بتركه. وإذا كنا يقول: ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، فهناك علم كفاية، كما يقول ابن سريج الشافعي أبو العباس يقول هذا الأصل فيه علم الكفاية، قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم، هذا علم فرض الكفاية. يقول أما فرض العين هو استدل بحديث ضعيف بل باطل، اطلب العلم ولو بالصين، لكن يقول هذا هو العلم المتعين. وأعظم علم العامة كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى، وإن كان الشافعي مثل الصلاة والصوم فما بالك بتوحيد الله والكفر بالطاغوت. نعم. وذلك يقول ما لا يسع المسلمين جاره ولا يعذر الله تبارك اسمه مضى. سنأتي إن شاء الله تعالى إلى هذه العبارة في وما بعدها في المجلس القادم، أن يسر الله تبارك وتعالى وعان. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا يوم لقائه، وعتادا ويمنا وبركة يوم توضع لنا موازين الحسنات والسيئات. اللهم ثقل بهذا ميزاننا وحقق به إيماننا وارفع به درجتنا جميعا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.